تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك عدك قد احبك احبك عدك قد احبك احبك وعزيز وعندي مازوز من حبك فلا جوز قد احبك احبك حبك شفت منا سعادة وهنا وجنة حبك شفت منا خير وهنا وجنة نساني الولا يا محبوبي حبك نساني الولا يا محبوبي حبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك بعدتك يا قلبك احبك بعدتك يا قلبك احبك هو عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز عزيز وعندي قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك بعد الدقات قلبك احبك بعد الدقات قلبك احبك وعزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بمدينة حلب في سوريا في يوم 19 شهر فبراير سنة 1961 نسمع فايدة كامل في أغنية أيوة بحبك من كلمات محمد علي ماهر ومن ألحان عبد الرحمن الخطيب حقولها لك أيوة بحبك والله قلبي صفا Yeah.

الحياة يبقى لروحي لروحي لروحي. حظي الحياة الحياة الحياة

أبدا مش ليك العبودية يا جميلة يا رمز الوطنية. في يوم 19 من شهر فبراير سنة 1958 تم تسجيل أغنية أبدا أبدا يا جميلة بصوت الفنان المغربي محمد المزجلدي. شاهد نصر عظيمة ونصر قوية يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا رمز الوطنية. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مش ليك العبودية. شوفي فرنسا واللي جرى لها بعد النار فرنسا واللي جبلها بعد العار والذل مجلها وقفوا قصاد كل رجالها وهزمت يوم يا جزائرية يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا رمز الوطنية. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مش ليك العبودية. الاستعمار راحت أيام وانقضى عهده وراح حكامه. الاستعمار راحت أيام وانقضى عهده وراح حكامه. والنور والحق اليوم قاموا علشان يحكموا كل الدنيا يا جميلة في يوم 19 من شهر فبراير سنة 1956 سجل الملحن يوسف شوقي 3 ألحان على شريط ربع ساعة كانت من تلحينه ومن كلمات هارون هاشم رشيد. فيدا كامل لن ينام الصقر، المجموعة سنعود يا أختاه، والأغنية الثالثة كانت لنيلي فوزي إنما النصر لنا، وهي التي سوف نستمع إليها الآن. Thank you.

ما يرضيني غير النهرين، ما يكفيني غير النهرين. واحدة حبنا والايد في الايد اتوحدنا في عهد جديد، احبنا والايد في الايد اتوحدنا في عهد جديد، احبنا والايد في الايد اتوحدنا في عهد جديد. ارادتنا والله يريد وسبحانه وحد قلبين، ارادتنا والله يريد وسبحانه وحد قلبين. وحده في يوم 19 من شهر فبراير سنة 1958 دخلت سيدة الغناء العربي أم كلثوم استوديو الإذاعة كي تسجل بروفة أو التسجيل الأول لأنشودة بعد الصبر مطال من كلمات بيرم التونسي ومن ألحان رياض الصنباطي. إن شاء الله مر على الدخول الاولاني، تبوا الاولاني عشان ما نتلخبطش. يلا يلا مش وما نرزعش قوي رشاقه شوي خفيف يعني. بكمل على طول يا تسوقي ما تقفش، احنا بنسجل على طول. سورين تذكر اسيتي ما اسمع وايد معلش على صوت اسمع صوتك بس كمان كمان حبه Thank you. السلم ما بيطلع. ده هي شغلة أخرى كتير قوي كده. ثلاثة طروب عليه كمان مرة كمان. أنا كمان السلطة محمد في حاجة في الميزان. طب شوفوا البومون البومون احنا عاملين عنك يا محمد. ده مش كله بس مش عارف في حاجة في فرق بينهم بعض. السلطة ده يلا يا سيدي يلا كده. انتهت حلقتنا. كل الشكر حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. شكرا مستمعينا. أرق تحياتي. في يوم في شهر في سنة في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي.